قد فوت المجد عن خيري عقبت الدين عن خير نبي قد قبضت المجد عن خير أبي وقبضت الدين عن خير نبي فضممت الفخر من أطرافه سؤدد الفرس ودي